يكون الناس راكبين والجو بارد ومناسب، وبين أن يكون الجو مكهربا. ربما تنصح مثل السلطان من السلاطين في حال الجو المعتدل فيقبل، لكن في حال الجو المتكهرب يحصل التماس، وحينئذ تتقطع الخبر، ويحول هذا النص في هذه المسألة الصغيرة على أنه تزمت وتشدد، ولا يقبل لا النص في هذه الصغيرة ولا في ما هو أكبر منه. ولكن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف. وكثير من السطحاء يحكمون على الأمور بظاهر الحال، ويقولون ليش يفعل كذا وليش ما نعم ليش يفعل كذا في طالب السلاطين، وهم يقولون كذا ويفعلون كذا من الأمور التي صغيرة أو كبيرة. لكن المتصل بالسلطان لا بد أن يكون على علم من حاله وفكره ونفسيته، فيراعي الأحوال إذا كان ناصحا لله ورسوله. فكلام الشوكاني رحمه الله كأنما يطل على زمان الآن من نافذة ليس فيها شباك. واضح. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة رسالة الإمام الشوكاني. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.